الحديث التاسع عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخري الدوسي رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم رواه البخاري ومسلم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحديث التاسع، هذا الحديث العظيم يشتمل على ثلاث جزئيات. الجزئية الأولى ما نهيتكم عنه فاجتنبوه. النهي هو المنع، وكل ما نهى منع منه صلى الله وسلم وبارك عليه يدل على التحريم. وقوله فاجتنبوه، الاجتناب هذه من أشد ألفاظ التحريم، لأن نحن عندنا حرم عليكم وعندنا لا تفعلوا وكذلك اجتنبوا، والاجتناب أشد لفظ في مسألة التحريم، لأن الاجتناب بمعنى عدم الاقتراب. فعندما أقول لك لا تدخل البيت بخلاف عندما أقول لك لا تقترب أو اجتنب من البيت، فمسألة الاجتناب يعني لا تقترب من البيت أصلا. والجزية الثانية قال وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، لأنه سبحانه وتعالى أرسل رسوله محمد صلى الله عليه وسلم بارك عليه رحمة، فهو عليه الصلاة والسلام لا يأمر أمته بشيء إلا وهم يطيقوه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فسبحانه وتعالى لا يكلف العباد فوق طاقتهم، وكذلك حبيبه صلى الله وسلامه عليه لا يأمر الناس بفعل شيء لا يحتملوه. الجزئية الثالثة قال فإنما هلك الذين كانوا من قبلكم، هذا السبب هلاك الأمم التي كانت قبل هذه الأمة هو كثرة مسائلهم، يسألون أسئلة ما لها فائدة وليس لها منها جدوى، وإنما هي افتراضات، يعني ما ليس بالأمر الذي منه فائدة. وكذلك اختلافهم على أنبيائهم، الأنبياء يأمرونهم بفعل شيء وهم لا يفعلون، ويحذرونهم من فعل شيء وهم يفعلون ما حذرهم منه الأنبياء، فهذا يعني اختلاف وعدم طاعة الأنبياء سبب في الهلاك. فهذا حديث عظيم ينبغي للمسلم أن يحرص على فعل الواجبات والابتعاد عما حرم الله، وكذلك يبتعد عن الخلاف، وكما قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه الخلاف شر. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من عباد الصالحين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، الحمد لله رب العالمين.